بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة. قال: حدثنا يوسف بن محمد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال يوسف بن محمد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفع. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر عن سعيد فذكر نحوه ولم يرفع، وهذا أصح. هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعة، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا. والصحيح ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لا نكاح إلا ببينة، وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفة. وفي الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، أنهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم. وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس، وهكذا قال إسحاق بن ابن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتنا، وكل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البينة كما ذكر الترمذي عليه رحمة الله، البينة هي الشهود، بينة الحديث الآية صح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا، وأصله في كتاب الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا كانت الشهادة واجبة في الرجعة أو على الأقل مشروعة في الرجعة فإنها في النكاح من باب أولى، فإنها في النكاح أي في عقد الزواج من باب أولى. والحديث هذا كما تقدم حديث إنما يثبت على ابن عباس، ومن المعلوم أن أقوال الصحابة حجة، أقوال الصحابة حجة إذا لم يحصل بينهم خلاف في هذا. نعم. قال: باب ما جاء في خطبة النكاح. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: ويقرأ ثلاث آيات. قال عبثر ففسرها لنا سفيان الثوري قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، قوله: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الآية. وفي الباب عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. هذا الحديث حديث مسعود حديث صحيح، وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس، وهكذا من حديث مسلم، حتى في البخاري أيضا من حديث ابن عباس، وفي مسلم من حديث جابر، مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذه تسمى خطبة الحاجة، خطبة الحاجة، وكان النبي يستفتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام، ويستفتح بها أيضا عقد النكاح. من أراد عقد نكاح فإنه يستفتح بهذه الخطبة ويقرأ هذه الثلاث الآيات، وآخرها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. في رواية في مسلم ذكر قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإذن السنة أن يستفتح عقد الزواج بهذا، والزواج كما لا يخفى هو إيجاب وقبول. يقول: زوجتك ابنتي أو زوجتك أختي، ويقول الزوج: قبلت بهذا الزواج ورضيت به. ويسمون المهر، على بمهر قدره كذا وكذا. نعم. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. هذا حديث غريب حسن. الصواب الله أعلم أنه حديث حسن، فقوله: كل خطبة ليس فيها حمد فهي جذماء، يعني ناقصة. جذماء أي ناقصة. وكذلك جاء في حديث آخر صحيح: كل خطبة ليس فيها تشهد. ولهذا قالوا إن من أركان الخطبة هو الحمد والتشهد والموعظة كما تقدم، يحمد الله ويتشهد، هذا بالنسبة لخطبة الجمعة. الخطبة الكاملة لا بد أن يكون فيها حمد، ولا بد أن يكون فيها تشهد، وإلا فهي ناقصة وبتراء، ناقصة وبتراء. في هذا الحديث. نعم. قال: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصمود. وفي الباب عن عمر بن عباس وعائشة والعرس بن عميرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكره ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كره ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو فيهما أيضا من غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه أما وقوله الثيب تستأمر، أي لا بد أن تتكلم وتنطق: هل تريدينه زوجا لك؟ فتقول: نعم أريده زوجا لي. فلا بد إيش وعليه. فإذا أبت فلا يجوز تزويجها، إذا أبت ورفضت فإنه لا يجوز تزويجها. هذا بالنسبة للثيب. وقد جاء في حديث عند أهل السنن أن امرأة زوجها أبوها بغير إذنها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته فرد نكاحه عليه الصلاة والسلام وأبطله. إذن هذا أمر معروف. ويبقى الكلام في مسألة البكر. البكر فيها تفصيل. البكر أولا إذن البكر كما جاء في الحديث إذنها عاصمة إذا سكتت، لأن البكر في الغالب عندها حياة فلا تجيب، فإذا سكتت فمعنى ذلك أنها موافقة. إذا تكلمت مثلا، لو تكلمت البكر وقالت لا أريده، فلا يجوز تزويجها، لا يجوز تزويج البكر مثلها مثل الثيب. هذا هو الصواب، هو الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. والبكر فيها تفصيل كما ذكرت آنفا: إما أن تكون دون البلوغ يعني ما حاضت، وإما أن تكون دون المحيض صغيرة لم تحض بعد. فلا ريب أنها إذا كانت صغيرة فهي لا تعلم مصلحتها ولا تعلم، وأبوها من أعظم الناس برا لها وشفقة عليها ورعاية لمصالحها، هذا لا ريب فيه. فإذا زوجها أبوها في مثل هذه الحال فلا حرج في ذلك ولا إنكار في ذلك. إذا زوجها متى؟ دون البلوغ وهي صغيرة. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر، ثم قال: واللائي لم يحضن. فهذا دليل على زواج تزويجها قبل الحيض. ولكن نقل النووي وغيره أن الإجماع أو الاتفاق على أنه لا يجوز وطئها إلا إذا صارت تطيق، لا يجوز وطئها إلا إذا كانت وهي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة كما ذكر في الأحاديث وهي ابن ست، لكن دخل عليها وهي بنت تسع، أي لما صارت تطيق، لما صارت تطيق. ولهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة. وعلى كل حال هذا مربوط كما تقدم بالحيض، فإذا حاضت بلغت، وحينئذ لا بد من إذنها، فإذا زوجها أبوها بغير إذنها فنكاحه باطل ونكاحها باطل. البكر مثلها مثل إيش؟ هذا متى؟ هذا إذا بلغت وصار عندها شيء من النوع من الاختيار فرفضت. أما إذا عاد بلغت وزوجها أبوها من غير فوافقت ما في إشكال. الكلام فيما إذا كانت صغيرة ما بعد حاضت عمرها 8 سنين 7 سنين يجوز تزويجها، لقوله تعالى واللائي لم يحضن، ولكنه لا يجوز وطؤها إلا إذا كانت تطيق الوطء. إذا كانت تطيق الوطء فهذا ناقل الاتفاق عليه النووي عليه رحمة الله. إذن هذا هو التفصيل في الصواب، أن البكر مثل الثيب، إذا رفضت التزويج وكانت بالغة فالقول قولها، أما إذا كانت صغيرة فإن أباها يعلم مصلحتها وهو لا يفعل بها ذلك إلا لمصلحتها، وحينئذ تزويجه لها تزويج صحيح. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن مالك بن أنس هذا الحديث. وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي، وهكذا أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ، على حديث خنساء بنت خذام رضي الله عنها حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكره ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. نعم. وهو كما قال الترمذي حديث صحيح وأصله في الصحيح. المقصود الأيم أحق بنفسها، مو بأنها تزوج نفسها، لا، الأيم أحق بنفسها يعني أنها تختار من تشاء. وهذا لا يعني أن البكر ليست أحق بنفسها، ولكن البكر إذا كانت صغيرة فهي في العادة لا رأي لها، يعني صغيرة ما تعرف ولا تدرك ولا، فأبوها هو الذي يعرف مصلحتها. هذا المقصود من الحديث، وليس المقصود من الحديث أن المرأة تزوج نفسها، هذا كلام باطل باتفاق الصحابة رضي الله عنه. وتقدم أن مذهب أبي حنيفة أن المرأة حتى لو زوجت نفسها فلا بد من الشهود عند أبي حنيفة، لا بد إيش؟ من الشهود. والصواب أنه حتى مع الشهود الزواج باطل من غير ولينا. قال باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن، واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز، ولا خيار لها إذا أدركت. واحتجا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، وقد قالت عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. يعني هذا حكم خاص، هذا حكم خاص بمن؟ حكم خاص باليتيمة. وقد قال تعالى سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. وش اليتامى؟ يعني البنات، بنات اليتيمات. وأيضا قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأيضا في الآية الأخرى التي في آخر سورة النساء في قوله تبارك وتعالى قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى القسط. المقصود أن اليتيمة لها حكم خاص، فلا يجوز تزويجها قبل بلوغها. أنت بنتك تزوجها قبل بلوغها، أما اليتيمة فلها حكم خاص، لا تزوجها إلا بعد البلوغ، يعني أنها تكون في حالة تستطيع أن تختار وتعرف ما هو الأصلح فإن كانت في حالة لا تعرف معها ما هو الأصلح فلا يزوجها بل ينتظر. وإن زوجها فالصواب أن لها أن تختار بعد ذلك، حتى لو زوجها اليتيمة، الحكم خاص في اليتيمة، حتى لو زوجها فإن لها بعد ذلك أن ترجع وتقول لا أريده. هذا الحكم خاص باليتيمة. وهكذا جاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. قال باب ما جاء في الوليين يزوجان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. الحديث ضعيف. والصواب في هذا أن المرجع هو للمرأة، وهي التي تختار، المرأة هي التي تختار. ولو زوجها 2 من إخوتها فينظر من الذي تريدين هذا أو تريدين هذا. هكذا جاءت الأدلة. فإذا اختارت فهو زوجها. نعم. قال باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والعمل على هذا عند أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف. وهكذا المملوك ليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده، فإذا أذن له تزوج إلا فلا يجوز له، لأن مصالح السيد قد تذهب مع هذا الزواج، ولذلك فلا حق له بالزواج إلا بإذن سيده. فإذا تزوج بغير إذن سيده فزواجه باطل، زواجه باطل. نعم. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. هذا حديث حسن صحيح. إنه حديث حسن، هذا حديث حسن. عبد الله بن محمد بن عقيل فيه كلام يسير، واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري. البخاري ليس في الصحيح، ولكنه نقل عن أهل العلم أنهم يحتجون به. قال باب ما جاء في مهور النساء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر كلهم قالوا حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجازه. وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي رضي الله عنهم. هذا قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار. وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. هذا الحديث الذي ساقه الترمذي ضعيف، إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، وقد ضعفوا أحاديث كثيرة، ليس هذا الحديث فقط بسبب عاصم بن عبيد الله. وعلى كل حال مرد هذا أعني المهر هو إلى العرف، مرده إلى العرف، ما تعارف الناس عليه أنه مهر فإنه يقبل. وقد زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة على أن يعلمها الرجل ما يعلمه من كتاب الله يعلمها، فهذا أيضا هذا زواج صحيح، هذا زواج أو مهر صحيح، هذا جاءت به السنة كما في الصحيحين زوجتكها بما معك من القرآن، يعني أن يعلمها ما معه من القرآن. ولا ريب أن القرآن والعلم بالقرآن وتعلم القرآن أعظم من الدنيا وما فيها، فإذا تيسر هذا فهو خير. المقصود أن المهر مرده إلى العرف، وعاشروهن إيش؟ بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. ولا يجوز لأحد أن يتزوج امرأة بلا مهر، أو تهب امرأة نفسها لرجل، هذا كله باطل، وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب من حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا إسحاق بن عيسى وعبد الله بن نافع كلاهما قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا. قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد. قال فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز، ويعلمها سورة من القرآن. وقال بعضها للعلم النكاح جائز ويجعل لها صداقة مثلها، وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق. نعم، حديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أما قول أهل الكوفة وإسحاق إنه لا بد من المهر، فهذا لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أعلم الناس وأنصح الناس وأفصح الناس، فلو كان هناك مهر يطالب به هذا الرجل بعد تعليمه إياه القرآن لبينه النبي ولما أخر البيان عن وقت الحاجة. الصواب أنه إذا علمها فهذا هو مهرها، هذا هو مهرها، وسبق ذكرنا التعليل في ذلك. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها نبي الله، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. هذا حديث حسن صحيح. وأبو العجفاء السلامي اسمه هرم، والأوقية عند أهل العلم 40 درهما، وثنتا عشرة أوقية هو 480 درهما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. على كل حال كما قال رضي الله عنه المغلاة المهور يعني هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء مرة رجل وقال إني ما تزوجت امرأة على 4 أواق، فالنبي فكان يسأل النبي أن يعطيه المهر، فقال النبي يعني 4 أواق كأنكم تنحتون من هذا الجبل ذهبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسنة والأفضل والأبرك هو أن يكون المهر غير يعني مغالم فيه، إنما ما جرت به عادة الناس، ومهر مثلها من دون مغالاة. ولكن لو أنه تزوجها بمهر عظيم لا لا لا لا يفعل الناس مثلهم في العادة فالزواج صحيح لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما عظيما. نعم. قال باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، وفي الباب عن صفية رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق، والقول الأول أصح. نعم، القول الأول، حديث رواه البخاري ومسلم، القول الأول أصح. نعم، فإن العتق بمثابة المهر، العتق إذا اعتقها فهو بمثابة مهرها. كيف وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعتق صفية وجعل عتقها هو مهرها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.